انجليشن اكتر من 45 درجه في الجزء المكسور بس ما اختارش توتال سيبريشن هو اعتبرها انها كسرت فاصل امتى؟ لو الفاصل اتكسرت كانت عن بعضها مسافه 17 او مش لازم تكون نفس عن بعضها. الجزء اللي اتكسر انا لاحظتك انجليشن اكتر من 45 تمام. طالما الشرط ده اتحقق انا ابتدي اتكلم على سيبريت بارتس اللي هي 1 2 3 4 اوكي. بس هو الاول حدد الاناتوميك سايت ما ممكن تتكسر عندها اللي هي الليثر فيبروزيتي للفيبروزيتي ارتكولار سيرفيس. بعدين انا بعد كده اقسمها الى 1 بار فراكشر 2 بارتس 3 بارتس 4 بارتس. لما جه حدد البارت عليا كده اسالك يكون ما بين كل بارت وبارت مسافه تمام. لو مش لازم يكون حصل لهم سيبريشن ممكن يحصل لهم انجليشن اكتر من تمام 45 بارت. دي التقسيمة المعتمدة العالمية للبروكسيمال هيومرس اللي هي هيدا النكس هيومرس اللي هي نير تمام كلاسيفيكيشن. حلو. هي هي اللي احنا متعودين عليها. انا كنت بتكلم كده دلوقتي. ايوه انت لسه داخل. اه عشان كده انا مستغرب في ايه ما لسه عمال اقول لهم انا قلت قول لي ما انت لسه داخل اديني هنت الاول انا لسه داخل. بقى هم عارفين هم سمعوا الكلام بس كده تبقى لعب الطار. بص يا بيه فبالتالي العظمه لسه بتلعب على بعضها كلها ايه؟ وان بارت بالظبط. ما حصلش بقى سبريش تقول لي واحده اثنين اوكي؟ لا لا مش فيها كتير. لا لا على حسب التروما مال التروما يعني من بره مش حاجه صحيه مثلا بس لا لا لا كسر كامل واخد كسر طوله تمام وفي مكان ما بعدتش. هتشوف الكلام ده في العظم كتير قوي. اشهر تروما ان حضرتك تكون قاعد على الاوت ستريتشد هاند. هي التروما المعتاده لو حضرتك اتحلقت الكتف على وشك وقعت على الاوت ستريتشد هاند تبقى دايركت ولا اندايركت تروما؟ اندايركت. وانا في غالبا بيجيب لك السيرجيكال نيك اللي وقعت بيجيب السيرجيكال نيك على طول. يعني الوقعه اللي حضرتك بتكتب فيها على وشك يعني واضح ان الوقعه ديت ممكن ياخد ليه شرط كمان ان دي تكون ابدكتد واكسترنال ريتيتد. انا عايز اقول لك ان الوقعه ديت يعني هتجيب لك شوت جون ديسلوكيشن حتى بالكاتر يا اما هتجيب لك فراكشر سيرجيكال نيك يمرض يا حضرتك ابن حلال وتستاهل وفي ناس بيجيبوا الاثنين مع بعض فراكشر سيرجيكال نيك والهيد تتخلع كمان اوكي. طيب الكسور الثانيه اللي واخده الهيد الهيد نفسها قال لك لا حضرتك جدا وقعت على الهيد يعني انت نزلت على الارض على كده انت خلاص كده الحته دي بتقع وانت بتقع نزلت دايركت تمام على جريتر خلاص تجيب لك بقى اللي فوق الهيد نفسها ما تتحسش الا لو انت خبطت عليها على طول. انما الوقعه المشهوره كل ما اوت ستريتش هاند دي ابدكشن اكسترنال روتيشن بتجيب لك مين؟ سيرج كان نيك يومس. قال لك الكلاسيك انفكشن كالعاده اللي هم الاستنباط احنا ثبتناه المره اللي فاتت والانفكشن كالعاده وايفري ثينج از ذا سيم والكومبليكيشن على فكره اكزاكتلي لوكس لايك ذا كومبليكيشن اوف شولدر جون ديسلوكيشن طبعا ما عدا ريكارن شولدر جون ديسلوكيشن. يعني لو في نيرف هيتعور هيبقى لك جيلري نيرف ولو في ارت هيتعور هيبقى لك جيلري ارت ولو في ماسك بارالايز هيبقى ديلتويد وستير. هي تعليكم الحال بص في اثنين كنير بتعمل لهم كلوز ديفاكشن واكسترنال فيكسيشن. بصوا معايا الوان بارت فراكشر هي مكتوبه في مكانها محتاج منها حاجه بس محتاج ريدكشن دي كاترو في مكان هذا خلاص يتحط له ارم تونيك سينج تمام فور فيو ويكس وبس مش عايزين بس موفمنت اعمل له ما هي الحمد لله في مكان احنا بس استنى لما يروح تعمل له ارم تونيك سينج تمام لغايه ما تروح. طيب النوع الثاني اللي هو ممكن يمشي كلوز ريدكشن اللي هي بتاعت السيرجيكال نيك يومرس برضه لو حضرتك مكسور سيرجيكال نيك يومرس اوكي قال لك برضه اعمل لها كلوز ريدكشن ارم تونيك سينج قال لك مش برضه السيرجيكال نيك يومرس اتكسر نفس الوقعه بتاعت الشوكر هم اتكسر هم موعين اكستندد ابراكتيف اكتمل لك يبقى حضرتك هتردهم تمام انترنال روتيشن وابدكشن تمام خلاص وهتعلق له ارض ارض تونكس لينك تمام فور تونكس لغايه ما ايه الدنيا تمام. يبقى في نوعين بس هم اللي هيمشوا بعلقات وجبس او من غير جبس حتى ريدكشن عادي من غير عمليات انا عايز اوصل له. النوعين اللي ممكن حضرتك تردهم في نيرز من غير عمليات، النوع الاولاني اللي هي وان بارت فراكشر ما فيهاش ديسبيسمنت هو برضه ارم تونكس لينك سيرجيكال ميك هيومرس ان هو يعني نفس الوقعه اللي كانت بتعمل شولدر جون ديسلوكيشن ابدكشن اكسترنال روتيشن يبقى هيترد في ابدكشن وانترنال هتحط له ارم تونكس لينك. المشكله بقى جايه جاي في التو بارت فراكشر والثري بارت فراكشر والفور بارت فراكشر. خل نخليها تو بارت. اجي على الرسمه ديت كده اللي جاي دي مرسوم صورة وفارس ولا لا؟ حد؟ هلا دي بعد كده طبعا دي انترنال فيكسيشن خلاص بالذات لو كان حصل سيبريشن للتو بارت خلاص يبقى لازم حته تخش انها تثبت غالبا من المسمار هتركز المسمار كده. اوكي؟ سم تايمز لو في ستيتمنت بنعمل وايرنج يعني لو في انجليشن وحضرتك خايف من الانجليشن وخايف المسمار ما يظبطش بنلف الهيد اوف ذا هيمرس بالستاند ستيل واير ونقرط عليه. ده المنظر اللي احنا هنعمله اساسا بقى في الثري بارت فراكشن. بصوا بقى احنا في الثري بارت فراكشن هنعمل ايه؟ لو في بارت فراكشن عظمه مكسوره ثلاث حتت الراس. قال لك هتثبت حتتين منهم بمسمار والثالثه بتتربط بالواير يعني هنعمل اللي قاسي نركز في المسمار ده كده عشان المسمار ما يقدرش يمسك الثلاثه مع بعض كده ممكن كده بس برضه تلقلقها على المسمار وتجيب القاسي تجيب الثاني في الواير يلف حوالين الهاد يجي بعد كده يبرومه عشان كل ما يبرومه يتحرك على الواير فالواير يقرب على زي السيركل للبنات بيلبسوه سيركل الفرنسيه تعني هات وسير ابو البتاع اللي بيلبسوه البنات على شعرهم بيلبوا مش عارف اسمه ايه بس هو الفرنسيه اصلا سيركل. احنا عندنا في العرض حاجات كتير بتخدم الفرنسيه محاور مش لك في مارش اصلا في الفرنسيه مارش ريال مارش ريال الفرنسيه ليها نطق معين ده ايه عشق لغة في الدنيا طبعا يبقى انا هثبت بواير وهثبت بمسمار بس ثانية واحدة وهتعمل ريسير للروتيتور كاف كريم العظمة اللي كاترت دي بيبقى ثلاث حتت كترومة غالبا كترومة كتير كده تمام وغالبا الواقعه حضرتك واقعه على كده المقصود بكلمه ريبيتد كارف يوسف سيبك من التحط شويه ريبيتد كارف مقصود بيها السلتايد والسوبر سباينيك اللي هي العضلات اللي بتعمل روتيشن خلاص دي شولدر جون دي مسؤول بيها الروتيتور تمام كارف وعظمه كسر الثلاث حتت بالمنظر ده واضح ان دي ستيفنس وهي فيري شارب وقعت حضرتك مصر فاكر وتنزل فانت غالبا بعد ما تظبط العظم هتحتاج ان اديشن بقى انك تظبط السوفت تشو يعني هتعمل ريبيتد كارف تمام ده بيجي في الكفر. لما هيدو الكفر فور بارت. يعني هكتر لكم هنا بقى كده اربع حتت. او خليني على دي. ادي كده. لو فور بارت فراكشرز قال لك اهو مارس واحده فور بارت احلى من هيك قال لك غالبا الهيك دي بقت نون فايبل الهيك اللي استفدت الحته بالمنظر ده بقت بيسز بقت تبص يبقى ساعتها ديس هاد ويل نيفر بي بينفيشال اني مور قال لك كلمه فتاتيك دي كلها رميها في الزباله وهيتحط مكانها ميتال هيد يعني انت كده هتعمل مفصل صناعي هتعمل بارشل ولا توتال ارثروبلاستي؟ توتال بتاع غلط. انت لما بتغير وان ارتكل السيرف بس يفهمك بارشل. لو انا مغير هاد اليوم بس ومغير لحضرتك الجلينويد كافيتي الاثنين مغير توتال. مغير واحده بس يبقى انت عامل ايه بارشل؟ مش تحت الهيب. مغير اسيتابيلم ومغير هاد كيمر انت عامل توتال هيب ريبليسمنت. واحده من الاثنين يبقى انت عامل بارشل او هيمي نص هيب ريبليسمنت. وطبعا برضه حضرتك علشان نوصل لمرحله فور سيجمنت كابتشر اكيد الفيتر كله في بعض. انا عايز اقول لك بعد ما هتركب جدا هات في دمبر بس ان انت وانت خارج برضه هتعمل ريسيرش ده روتيتر كاف اللي خلفه في انجري 5354 كان سيفير انجري اللي خلفت العظمه ثلاث حتت واربع حتت دي كانت خبطه قويه جدا وتقريبا بنسبه 99 و9% كانت معاها انجري اوف سوفت تيشو تمام سراوندنج اللي هم الماسل والتندون ريسبونسبل تمام عن الموفمنت اوف ذا شوت جوينت سو يو نيد انك تعمل ريبير اوف ده روتيتر كاف لا ده ايه مقطوع روتيتر كاف بتنزل مجموعه كده هو يقول لك شوف بقى انت روتيتر كاف اتباظ وايه وصلح لا لا بنركبها بمسمار بص حضرتك تركب ازاي هوريك ازاي شد خالص تمام وفي المتر هاد هم عملناها لنا كده وليها جيل دي الحديد يخش برضون مرض على فيهم يعني كده حاجة مدخلها حشر طب يا سمنشوك الفايد قبل اوكي مكسورة طب اديني سبيس بعدين مش لازم انا لف انا احط كده انت ما تلف غير انت بوستير ما هي لو ثلاثه شوف يعني من ناحيه بريشر ان هو عليه يلموا مع بعض كده كده ولا انا قلبه مسمار تمام وبعد كده عملت الواير يعني مش الواير اساسا اللي ماسك الواير هو اللي منتني بالكونتور انا اللي ماسك الفراجمنت المكسوره منين المسمار وانت بتيجي تعمل ورايح ما تعمله كده عشان ما تعمله كده عشان يبقى جاي يتضرب في الارتكل الاستاذ ربنا ما يديك انت فاهم قصدي؟ في بارت فاكتور انا بشوف ان المسمار هو 11 مكسورين او 3 بس اللي هي من سيرف كنترول هو الواير ممكن المسمار يتبقى ثلاثه لو ثلاثه جينا على اللاين واحد مسمار يجيبهم طبعا المفروض هو صحيح واحد المفروض ان احنا دلوقتي مع شاشه كبيره ومعمود كبير من العظمه تاني بحثته بقى بس كله وايد عايز مختار الجزء اللي هحطه مع العمود ده اللي حصل له بتعمل وايد وايد مش مسمار سوري مسمار ثانيه قبل ازاي بتاع ما تخطيش لو الحدوته جاست اونلي ديسبيسمنت وداوت انجيوليشن تو كاست بايت مفيش انجيوليشن 45 درجه ده مسمار في انجيوليشن يعني كيو تريش يعني الكونتور كده ضابط دي اللي محتاج انك ترجع الحته الانجليتور تعمل لها واير يبقى دايما الوايرنج مطلوب حاله واحده لمنير فوق التقسيمة بتاعته كمية شرطين يا ديسبيسمنت أكتر من سنتي يا انجليشن أكتر من قال لك لو العظم المكسور كله جاست اونلي ديسبيسمنت من غير ولا واحدة فيهم عاملة انجليشن يبقى أنت أكيد مسامير والسبب من الكونتور يكون ديسبيسمنت أوكي بس لو ثاني كلام بالعكس ربنا يعرف كلام محدش شافه في الواقع إن 3 بارت وهتبقى مفيش ولا واحدة فيهم جت من حتة السكيورتي وذا تروما يعني ما مش هتحصل إنها تلاقي 3 بارت ومفيش حاجة تحصلها فهو عشان كده قال لك غالبا هيبقى فيها جيم وفيها وايرنج اوكي هبتدي بعديه بقى اللي هي الشافت النيومريت وبرده الفريكشن مش شافت النيومريت في فريم بس دي جار شافت حسام جابها جار مهم جدا كده فاك كان دي ايه امبورتنت بتاع لا خلاص انا اجي لك النهارده حتى مش هتخلص لا بس مش درجة عظمة مكسورة في جارك يعني لا بوست مورتم ينفع ولا انتي مورتم ينفع ولا ليها معنى يعني يعني كده ما اروح اجيب لك غلطان مش عارفه بقول لك على فكره ده مصدر هي امرت ابلاد عليها نفس البرنسبل بتاعتها من كام كل حصه اللي انا عايز استريس عليها عشان الام سي كيو ذا كومن كومبليكيشن اوف ميد شافت هيومرس فراكشر از ميديال نيرف انجري وما عادش في السبايرال جروب 1 الريديو موبيليتا في السبايرال جروب طبعا ميد شافت هيومرس فيهم مستريح قوي يبقى ان ذا كومن كومبليكيشن اوف فراكشر كلاسيك از ماليونيك ذا كومن كومبليكيشن اوف شولدر جوينت ديسلوكيشن كارن عايزين تعرفوا النيك يوبرت طبعا هي ما قلنا النيك يوبرت بالضبط هي بتحكي انا كان ازاي لايك ده شولدر ديسلوكيشن بس ما فيهاش ريكارنت يبقى انت لو شفت الكارنت شولدر ديسلوكيشن ب 10 كونسيشن نيك يوبرت اكزيلري نيرف انجري تمام ودي كويت فرز يعني هيبقى عندك لوس اوف ابداكشن للارم اللي بيعمل ابداكشن الارم هي مين الديسكويت يبقى ده كومن كومبليكيشن اوف فراكشر شافت هيومرس ايه شافت هيومرس راديال نيرف انجري تمام ده سكند كومن مش مفترض ده سكند كومن ان يحصل لك في الكانسر نون يونيون ما يتحلش قال لك ليه بالظبط قال لك النيوترين فورامينا بتاعت الهيومرس جاي في النص النيوترين ارك داخلها من هنا عشان يتقسم لحضرتك اسندنج برانش جوه العظمه وديسندنج برانش لو الكاسر ماشي مع النيوترين ارك هيخلي لحضرتك البوز اند بتاع العظمه السيركولا مش كامل وبالتالي ساعتها بس سكند كومبليكيشن از نون بس هو مش شرط كل مره ينشن على النيوترون ارتري النيوترون فرامين قصدي تبقى الاشهر ان هو دايما هيعوض الريديال الريديال نيرف معدي نقط كبيره قوي ورا في السبايرال الجروب فيتعور يتعور يعمل لحضرتك الريديال نيرف يعني ممكن الجا لذكائكم ولا ما لقاش؟ ايه؟ طيب ممكن عندكم تمام ملكه الاستنتاج المنطقي طب التفكير العقلاني لو جاست طيب هديك معاك ده كلينك بيكتشر اوف فراكشر سلايت اند فيكس بلس الديبورت بصوا كده عليا انتوا هتطلعوا ديبورت فده يقول لك الشفت يوم اللي انت مكسور اباف الانسرشن اوف ديلتويد ولا بلور انسرشن اوف ديلتويد بصوا معايا لو بصيتوا على ايدي الديلتويد عامله كده اهو او خلينا هنا رايت هاند الديلتويد عامله كده يعني الديلتويد انسرتد في الاخر اسبكت اوف هيومرس هنا والديلتويد اصلا كان في مين؟ الفراكشر بتاعت الارض عايز اقول لك ايه؟ حضرتك الكاتش اباف انا مش عارف اعملها يعني لو جبت التويد والقلم الاحمر هو الخط الكاتش انا كده مكسور اباف الانسرشن ولا بلو الانسرشن؟ حلو مين اللي شغال على الديستال فراجمنت؟ مين العضله اللي ماسكه الديستال فراجمنت؟ الديستويد يبقى الديستال فراجمنت وضعها ايه؟ اباف الديستويد هتشدها هو الكاتش اباف الانسرشن مين اللي ماسك الديستال فراجمنت؟ الديستويد يبقى ده الديستال فراجمنت جيت لتحت ابتدت باي التويد طب البروكسيمال فراجمنت اللي فوق قال لك مين اللي ماسك فيه؟ قال لك اللي ماسك فيها الكترونيك ميجر من قدام واللاسلك من الدورسال من ورا فاكرين زمان ايام ما قبل الميلاد خلاص لما انتوا كنتوا في سنه اولى طب كان زمان ايام الصيدليه تقول لك اللي هيمرس كان في حاجه اسمها دبيتيتس الجروب اللي كان ليه كوليبز وجروب بس الكترونيك ميجر في الدورسال كانوا ماسكين باي سيبيتال جروب على الميجر هتبص عليا معناها والفكتور المصل ولا تسمى طالعين تشيست وول هيشدوا على اليومرس هيشدوا على اليومرس ناحيه تشيست وول يعني ساعتها البروكسيمال فراجمنت ويل بي ادجستد باي ذا افكت اوف هاند لتسمس برصاص يبقى تاني بص عليا لو الكاسر جاي لحضرتك اباف ذا انسبشن اوف ديلتايد كاسر اوف صح مين اللي شغال على الديلتا فراجمنت وبالتالي الديلتا فراجمنت ويل بي ومين اللي شغال على البروكسيمال فراجمنت؟ قال لك اهي الكترونيك ميجر ماسك هنا وما ورا ذلك في الفصل هيشوف ناحيتهم ناحيتهم يبقى البروكسيمال فراجمنت قد تحت التور ذا تشيست وول باي ذا افكت اوف بعد اذن حضراتكم نقول بص كتاب يا كريم لو الكات بلو الانسرشن اوف التارت يعني التور ده اهي والكاتر تحتها مين اللي ماسك دلوقتي في البروكسيمال فراجمنت؟ وبالتالي البروكسيمال فراجمنت ويل بي مين اللي ماسك في الديستال فراجمنت؟ التراكم ده كامل خلاص كده ركوب الكيل سواء كان ركوب الكيل برضه ما قبل الميلاد اللي هو البني ادمين اللي هم قبل الميلاد كان عندهم الاسم الدورسال والركوب الكيل وكان عندهم الكريستوس وكان عندهم باتيس جروب وفي كيريز ميجر وكيريز ماينر وكان في رومبويد تمام. بس الموديل كلها قال لك ما بيستعملوش الحاجات دي فانا بتستعمل ترايسبس قال لك الحاجات دي بتاعنا كلها مان يوز كانوا زمان انسان الغلط طويل الناب هو اللي بيستعملهم قال لك حتى بيستعملوش الترايسبس ترايسبس ما علينا خصوا معايا بقى عليا انتوا اللي هتطلعوا اهي كوراكو يعني كوراكوات بروسيسور سيستمي ده براكيالس يعني ار دي انسيرتد سيجنال اسبيكت اوف ذا هيومرس كوراكو براكيالس اوريجين انسيرشن واي عضله طول عمرها بتابروكسيميت اوريجين بالانسيرشن يبقى الديسكال فريجمنت هيحصل له ايه حلوين يقرب الاوريجين من الانسيرشن كده ايه بالانجليزي لا لا انت اكبر ارحمني يا رب اعمل ايه اكتر من اللي انا بعمله اقول كوراكو وهي وبراكيال تمام وبتقرب اي عضله ما بتكونتراكت بتقدر تمام عشان الساركومير ماس فايبر والاكشن بوتنشال مش وقته ده هي اركني على جنب خلاص وطبعا هي عشان تعمل سنه استخدام وفيها سنه ادكشن كوراكو وبراكيال ما كانش في الادكشن كانت في الادكشن متقارب بس انت لما كسرت الهيمرس مش وان يونت الديستال فراجمنت انت لما كسرت الديستال فراجمنت خلاص انت مش قادر دي حق انها تتحرك اوكي يعني احنا نورمال عندنا الكروس بريكيرس عمرها ما بتعمل سبرينج ابورد هي بتخلع الهيمرس الله بركاتك بس انت النهارده دي نقطه محتاج تكون الديستال فراجمنت مكسوره تمام بسبب البروجمنت كنت قلت عايز اعملها سبرينج ابورد ماشي ده بيفكر ليه في الفورم دي دايما تعمل لحضرتك العضله كده اوفر رايدنج لازم في عضله شدت يعني معضلتين اتكسروا تمام في الكاتره المعروفه ريجوليشن السوكي طب اثنين جم ركبوا على بعض كده طب احنا الدست الفراجمنت في حاجه شدتها عشان تركب على البروجمنت يبقى هنا الدست الفراجمنت اوكي دي اللي شغال عليها وبالتالي هتبقى فولد ابورد وسلايتلي سايت اباك ده المين اكشن بتاعها طبعا اللي شد علينا النهارده ان انت عشان مكسور وهي بالكونتراكت شغاله فعملك ابورد بالستيت يعني عمل اوفر تمام رايت ادي ما قلت لك بلاش تقعد هنا تعال تعال انت لما يخلص ال واضح من كلامي ان الفراكشر شارب يونت لما بتتكسر لا يحصل اتي الديسبليسمنت كله جاي ابدكشن يا ابدكشن صح هنا وهنا ما حدش قال لك فلكشن ولا اكستنشن يعني دايما الديسبليسمنت ده جوه للبره شوف انا عاملها ازاي لما تيجي انسبات انا عاملها كلوز ريدكشن يعني هات كده يعمل تراكشن كاونت تراكشن وترجع العضلتين تاني مره تروح صح تثبتها ازاي الكلاسيك اللي بيقول انك تفكر فيه انك تحط جبس كاست وتش تو وده يتعمل يعني امسك براحه بس كده ما تخرجش في نمره ميدل لاين اوكي وانا جاي بروجكت جبس بس القانون بيقول لك حضرتك لازم لما تيجي تثبت عظمه تثبت جوينت اباف جوينت لو انت هتثبته من اول الشولدر تمام لغايه الفور ارم يعني تعمل له فور ارم كاست كده كده ليه؟ اولا ما عندوش اي موفمنت في القلب فور 6 ويكس ميبي مور تمام الشولدر متثبت الجبس عشان يمسك بقى بيبقى تايت احنا بنقلق قوي من الجبس او طول العظم شحن الارم علشان الكونتراكتيف سيندروم بيخافوا من الكومبريشن على الفيكال ارم فكل ما يقدروا يبعدوا عن جبس كامل يعني بدل ما تكاست الاسلاب ما هو الكومبليت جبس كاست وتشيل كومبليت جبس اللي هو باللغه العربيه كبيره خلاص قال لك حل هنعمله ايه؟ بس ان احط للبيت ايده في 6 درجه فليكشن في 4 ار بعد ما تحط العظم تجيب الرباط الجبس الجبس بقى اول ما تجيبه لسه طري وبنطبقه كده عملته شريط وبيلو خلاص وناخده وهعمل له حاجه اسمها يشد السيرف عشان اثبته ازاي؟ احط له الناحيه دي تحت كوعه ويطلع له الناحيه الثانيه طبعا هعلق الفينو في الرقبه كده حاجه عملت حرف فيه ولا لا الجبس ده كامل ولا مش كامل كومبليت جبس ولا انكومبليت جبس يعني ده كاست ولا سلاب طبعا الباقي ده كله يتحط فيه اوكس وحط في متلبس في ايه شاش قال لك انت مش الديسبليس من بره لجوه هي مش هي ادكشن ادكشن طب انا سبتك من هنا وسبتك من هنا يعني قال لك الديسبليس ده هو الورق المكانين اللي كانت ممكن تطلع منهم اب واد سبتك من هنا وسبتك من هنا البلا دي مفروضه عمر ما ده هيتخلع خلي الحاجه تاني ايده عشان الجبس يظهر فيه. ما هو ده عشان يفضل يو لازم دي البي لو عملناها له انكشن تمام ده ما عادش يبقى انت بتطول اوكي فهمتوا جت ادي يشيل ده ربنا لازم ارم كده انا مش هقول لهم عادوا نفسك لو سمحتوا حاجه ربنا كده تمام اعمل كده مش كده في الحته الثانيه تبع الله يخليك. طيب انما لو حضرتك ان ايبل تو اوبتين ساتسفاكتوري ريدكشن يعني حضرت مره وجبت وصورت صوره لقيتها الجبس مش معدوله او انت فاكر الجبس ومجبسه تاني وصورته تاني ما عجبتكش في انجليشن مش مظبوط قال لك اخلص بقى او لو كان في اسوشيتد سوفت تيشو انجري واضح الحاجه الوحيده كانت في الجرنال الانترنال سكشن في الشفت نمره 90 يا حضرتك تجيب مسمار تركبه من فوق وتعديه في البون مارو كله لغايه تحت ده لو اسمه انترا ميدالري تفتح فتحه من فوق دخل مسمار وعليه بالشاكوش لغايه ما تبان النص المكسور يبقى انت محتاج فتحه تانيه هنا محتاج فتحتين مقشر صغيرين عشان تنشن المسمار على الجزء التاني ما المسمار ملوش عين بيشوف يعني عشان يجيب العظمه التانيه بلايندلي خلاص مجرد تبيته فيها وتكمل تبان عليه من فوق ما هو بيبقى طويل لسه هيمركز في التاني يمسك وفي ناس تانيه بتتفتح لازم تتفتح بالمقشر من هنا ومن هنا ما فتحه واحده بس قصاد الكسر وبدل المسمار يتركب شريحه ومسمار ومسمار بليت اند سكروز يبقى انت مثبت على مكان الكاس كل اثنين محطوطين وكل واحد في الجهاز مش عارف اللي عايز يبقى النهارده ده ماسو ديسكرايب فور انترنال فيكسيشن شافت في شافت جمرس يا اما تركب لها انترا ميدالري مين يا اما تركب لها ايه ليت سكروز بس ثانيه واحده دي از نوت ا تريتمنت اوف تشويس التريتمنت اوف تشويس انا عملته لحضرتك الكلام ده دايما في حاله واحده لو انت ما عرفتش اوبتين ساتسفاكتوري ريدكشن بالكلوز ميثود او كمان اسوشيتد باسكولر او سوفت تيشو انجري يبقى انا تعمل انترنال فيكسيشن واضحه التشويس ايه جبس ولا شريحه ما تنشفش يوشي جبس اللي هو سلاف ولا قلب سلاف ايوه خلاص مش قلب لا الستيفنس جوينت لما تحطه في الميد رينج دايما اقل ما تحطه في الفول رينج انا اي جوينت لو انت حاطط فول اكستنشن او فول فلكشن يو ويل جيت ذا ماكسيمم ديجري اوف ستيفنس لو حطيته ميد واي يو ويل جيت مينيمم ديجري اوف ستيفنس اوكي مش ما فيش طبعا خالص لا مستحيل خالص ان انت في ديس يوز للجوينت بس تقدر انك تحطني فول اكستنشن فول فلكشن النقطه الثانيه اللي احنا بنركز عليها دايما هم خلاص بيركزوا على الهيبريك الارض ما بيحبوش الجبس الشامل ليه عشان الكومبريشن اوف الهيبريك الارض كل ما تبعد عن الجبس من قدام يعني الجبس من قدام الجبس من ورا بس ما تجبس من قدام يبقى انت كده كده يكون الفاكتشر بلو الفاكتشر في الدويت كوكس من ركز معايا بس انا احيانا بتقول مع ديبي يبقى انت بتحكي لي الفاكتشر بلو الفاكتشر في الدويت insertion of the toy يعني the toy كده شغال على proximal fragment اه حلو وفي the fragment شغال على acrobrachial fragment الproximal segment فهمت السؤال؟ طب جاوب عليه ما خلصت خلاص جاوب عليه الproximal segment شغال على toy من ناحيه دي في الدوار من ناحيه ثانيه ده عايز يقول لي ان الproximal fragment شغال عليها الدوار من ناحيه والدي فراجمنت من ناحيه ثانيه فعايز يقول لي هتفضل في نيوترال بوزيشن ما بين abduction و adduction بس لا تفضل في الدوار الاخر الدنتويد اب لان المين اكشن اوف الدنتويد حلو انما اللي تسمى الدنتويد والثريد فيجو المين اكشن مش ابدكشن ابر ليم دي تبقى مهمش للفانكشن لان دايما تفتكر العقل يقول لك ليها مين اكشن وليها اكسسوري اكشن والدنتويد تبقى انا كده انا حرام ما عنديش فكره ما اقدرش اقول لك اي حاجه دي ترجع بقى لحد بتاع نفسك تقول وتعمل يقول لك شيء بيقرب من مين ممكن في حاجه تقرب من الثانيه انما ويتش فيتش اي دونت ريمبر بصراحه انا فاكره دايما ان اي عضله تانيه لها تو بوينت اتاتش مين بيروح ناحيه مين ما اقدرش اتكلم فيه لسه الكمبيوتر بيعمل ايه ما اعرفش ايه الكمبيوتر بيعمل ايه ده كان في الكولج برضه سنه اولى فاكرين الاكشن بوتنشال ماسل فايبر بتسلايد مع الكونتراكشن ايوه ما يتم تمام يا اسطى وظبطوا على نفسه ايوه سيبوا يا سامح هو واحد تصدق ان الناس يمرض تيجي جار تيجي وده اقول له ما يتم تصدق النهارده بص ربنا بعت لك ناس في بيت خالص كده. هو كان يطلع من عضله المعده مقتنى الميتين كده ان شاء الله ما يحصلش. يعني برضه مش عضلات ما يعرفش البروتين ولا معموله ايه باللبن صح؟ يبقى ده ما يعرفش الاكتين بقى اسمها فاتي اسيد. ما علينا. السفرا كومبايلر تيومرز اللي بعدها اكستريملي اكستريملي اكستريملي امبورتنت. بس عندنا في امتحان تحريف امتحان اه امتحان اه امتحان اه امتحان اه وامتحان اه او لكن جد من اول ما قلت بتاعي انا جالي سفرا كومبايلر روبوت لغايه السنه اللي فاتت. انا سفرا كومبايلر روبوت مش فاضي. انا يعني هتعرفوا حالا ليه اشقهم السفرا كومبايلر تيومرز مش عشان السفرا كومبايلر تيومرز. يعني بتكتب معاها كميه كتابه مش فاتحه كميه كلام يعني مثلا ياخد مكسور لور اند هيومرس طب ما زي المكسور شفت هيومرس هيقول لها قال لك بس انت كانت حته اكتر هو مش جايبها عشان هي يعني في حد ذاتها قيمه السؤال قد كده ما علينا تروما كورن اوت كلاتش هاند طبعا انت اكستند والكاتر ده كاتر اطفال السفرة كونتانا هيومرس مشهور جدا في الاطفال في تشيلدرن اسامبلر تروما في الاضل تعمل لك تشتير ريبو جون ديسلوكيشن بمعنى انا بتوقف جسمك ومكتوب لما تمسك على وشك على الارض بتقع كده الخبطه دي تطلع لك القلم لورا القلم بتاعها لورا يبقى انت كده بتشيل البوجان ديسلوكيشن العيال اللي عنده شنطه ما تشيلهاش اوكي لان هم لسه في عندهم مانيا بالجسم ده حتى لدرجه الركوع بتستخدم مش هيكون خالص العيال لما تقابل فيهم اللي مش هيشيلوا ديسلوكيشن في البوجان في موضوع اسمه كولد البو تمام الامهات اللي بيشيلوا ولادهم من ايديهم الكلام ده حصل معايا شخصيا اختي عملتها في يوم من الايام يبقى كنت بنتها عندها 3 سنين تيجي بتاخد وطالع تكلم سلمت لها في داخل العماره وقلت لها الكاس وبتاع مش هتديها من تحت يعني عايزه تمسحها تقوم واخدها من الرست الناحيه وتشدها طبعا بتقلي الجسم كله انت بتطلع على القلب تمام القلب يقول لك حصل في كل قلب يعني حتى مش قلبه ديسلوكيشن ولا كسر ولا خلع اصلا ولا خلع انا عايز اوصل لاطفال مستحيل تحصل لهم ديسلوكيشن قلبه بتحصل كل قلب تمام اللي ثانيه واحده هم لسه ما عندهمش الالكترين ويد فيرب عشان تارتكريت مع الهيومرس مع الفيتيكلا هيومرس تمام يعني لسه ما عندهمش الارتكريشن المكان ده لسه ستيل كونكت كوب هيومرس فبالتالي انت مخبوط يا ما احنا خلاص طبعا اشهر تروما كانوا سوبر كونتر هيومرس في مصر في بلدنا قال اشياء اللي بتتابع عجل اللي هو سن 7 و8 و12 سنه ومخيش حتى جلب الصحيه طيبه في حد قدامه وانت بتجري بعجله بتعمل كده وتخيش تقوم مكفي طبعا العجله اول ما بتقف مره واحده انت بتتقلب بتقلب بتشيل من عليها بتشيل من عليها كده اهو يقوم نازل تراخ كله يقول لك عجله خالص معروفه حبيبي بتعمل ايه بتركب عجله انت ماشي اهو وتلاقي على وشك تقول لك اه خيشت مين واحد كان معدي قدامي مره واحده جيت اقف معاه وقمت نازل على امتحان الاكس راي اخر السنه يلعب لعبه حلوه جدا هو طبعا يصعب عليه جدا تبقى حرام لو سال سؤال مباشر يعني يجيب اشعه سفرا كومبايلر هيومرس ويقول لك ايه دي سبايكو فراكتشر كوما اللي تيجي تشوفه ده سؤال عارف يعني هو جايب السؤال بطريقه ثانيه يقول لك 60% of these fractures of a green stick type بيت عن انت عارف ان green stick fracture ما بيحصلش في الاطفال يعني انت عايز تسال الكسر ده كمان في الاطفال بس بطريقه غير مباشره يعني حتى صعبا عليه يقول لك 60% of this fracture is the green stick type right طبعا انت تقول صح الغلط ده الام سي كيو انت تقول انا مش عرفني بعدين ايه والاشعه كمان جايب لك كارت ده كمان انت الزول يعني اللي مكسوره في الاشعه كامله تقول لا طبعا غلط ده كانت الدنيا كامله يعني مكسوره ده بيحرك ده هو كل ده جايز لما انت عارف ان ده في الاطفال وكسور الاطفال معظمها ايه؟ جرين ستيك اوكي الكومبليكيشنز بتاعت سوبر كونتالر هيومرز سكين ومصل وبنسل وبون وجوانت الاستنباط العادية التقل فين بقى كلام كبير في البنسل هيكتب فولكمانز اسكيمك كونتراكشن بالتفصيل والسوبر كونتالر هيومرز دي بريك اوت يعني هتروحوا من جنرال كومبليكيشن يكتب بروفيشن دي وعشان كده مقتنين العظمه دي بالذات المعطل هيكتب المايوسايتس اوستيكانس بالتفصيل اول اثنين فرق ده مايوسايتس اوستيكانس تمام ودي ريتن ان ديتيل والكور بانشار النقطه الثالثه طبعا اللي جاي فيها الامتحان وهيتكرس عليها بص حضراتكم على بتاعي احنا الارم والفور ارم عندنا مش على لاين واحد لو تاخد بالك احنا عندنا زاويه هنا دي كارين كام درجه 15 درجه اهم حاجه يوم ما هتكتب سوبر كونتابل هيومز دكتور العظم اللي بيظبط لك اهم حاجه بعد ما يرد العظم يتشد كارينج انجل ان الديه لو ضغط العظم جاب ملامه تشيك ده كارنج انجل، كارنج انجل باظ بتاعك. لو حضرتك دراعك ده من جوه لان انت كده حصل لك لوط في الكارنج انجل بيسموها كيبيتس ديرس، ديرس من جوه فالفس لبره، خلي كده مسكر فالفس لبره وكيرس لجوه. او حضرتك تزود لك الكارنج انجل قوي يعني دراعك حدف لبره يبقى انت عامل كيبيتس فين؟ لبره فالفس. الكارثة في الكيبيتس ديرس بصوا معايا الأزمر نيرف معاد هنا ورا الميديا الاتكونداري. لو حضرتك القلب دخل لجوه مع الكابلت اللي بتعمل والهيماتوما والهيلينج هيوزنوا على الأزمر نيرف يجيلهم حاجة اسمها الديليت ألمر نيورايتس. يعني العين مش هيشتكي ميديا الاتكونتروما بعد أسبوعين ثلاثة أربعة يقول لك أنا عندي حرقان وتنميل في أسبوع ونص والحركة مش مريحاني ما كانش بتاعت الكسر. حضرتك تقول له أهلا الديليت ألمر نيورايتس دي كومبليكيشن اوف هيلينج يبقى حضرتك اللي ردك ردك غلط تمام ما ردكش الكارينج انجل وبالتالي حضرتك لحمت الكيوبيتس تمام ديرس ديكور. يبقى تالت نقطه جايب فيها الحته دي في الامتحان عايز يسمع ماي سايت بالتفصيل، عايز يسمع بروكمنت بالتفصيل، عايز يطمن ان انت هتتكلم عن كارينج انجل الكيوبيتس فالجس الكيوبيتس ديرس والديليت المر نيورايت. النقطه الثانيه لو عايزها في الامتحان انك تعمل ديفرنشال دايجنوزس ما بين سوبرا كونفالر هيومرس وبوستير انتر جوينت ديسلوكيشن. بص نعملها ازاي. انا لو كنت راجع كده عملت فول فلكشن الف كان عندنا هنا ثلاثه بوني لاند مارك الاولوكلينر اللي هي في الدقنه صح وعظمه هنا اللي هي الميكل ايتوكوندايل وعظمه هنا اللي هي الايتوكوندايل. قلت لك لو وصلت برضه بعد اعمله ترانجل دي زي ابيكس ترانجل اند دي بيز اوف ذا ترانجل. حضرتك لو مخلوع قلب جوينت ديسلوكيشن الترانجل انت ولا ديسربت لو الامر ترحلت وطلع ديسربت انما لو مكسور سفره كونتر الجمرس يبقى ترانجل انت. يبقى الديفرنشال دايجنوزس كلينيكالي ما بين سفره كونتر الجمرس وبتصير في جون ديسلوكيشن هي حكايه الترانجل مكتوبه فين؟ مكتوبه في 120 ايتم نمبر 5 ومرسومه حتى مش بذمتك ده تقول له ميوسين امينو اكتر بعد الشكرا بتاعت عمي بيها ايه انت بقاني جونز بتاعتك اتكيني كالفكشر في اي عظمة مكسورة سيكت ايتم سيكت بلاس ادي كل يعني في الامتحان في الكلينيكال بيكتشر اكيد بتشوف في ايتم بعدي هيستريكروما بين تندرن تان تان تان تان نوت من فورد السفرة كنت قالها اليوم 99% اكستنشن تايب 1% فلاكشن تايب. بصوا على الكتاب وبعد كده هشرح لكم في الاكستنشن تايب بتاعته الحته الفراجمنت اللي مقارنه بالهيومرس علاقتها بالبروكسيما مترحله باكورد وسنه ابورد صح؟ ده اللي سموه اكستنشن تايب. الفلاكشن تايب قصادها الناحيه الثانيه يوسف خلاص عشان انت فتحت خلاص ده برضه بقى الداتا فراجمنت متحوله ايه؟ فورورد وسلايتلي اب تمام؟ الفرق بين الاثنين ازاي وليه انت بجد المنظر ده؟ الاكستنشن تايب 99% حضرتك وقعت اون اوت ستريتش تايم حضرتك اتكفيت على وشك نزلت على الارض وصلت في الارض كده اترخ فانت مكسور مخصوص كده الخطه دي هتخلي الداتا فراجمنت تتكسر وانت مكسور كده تترخ لايه؟ اكورد الواحد في المية غالبا صعبة جدا. ده انت يعني عملتها ازاي؟ يقول لك حضرتك وانت بتوع نزلت لك عنك فكرت في اخر لحظات الفتيك على وشك بدل ما تيجي كده عملتها كده عشان تفتح الفرد ده مين الناصح اللي هو بيتحرم بكيف على وشه كلنا بنتاكد من غير ما تفكر از هيومن انت انت هيومن طبعا اللي هيعمل كده بتنزل كده مش ممكن في النص تقول لا لا لا لا لا دي تعمل اكستنشن تايب خليني كده بقى اتفرج على افلام عربي كتير اتفرج على افلام عربي كتير ولا لا؟ كابتن قول لي ايه الامكانيات اللي ممكن حضرتك تبقى شايل حاجه بالمنظر ده وتنزل سؤالك عنك سيبه لي اديني الكومه اللي بالمنظر ده ازاي؟ احكي طالما انت قلتها بقى انت البيت مش بعرف كتير دلوقتي مشيت مراته في الدخله داخل طبعا الكابل في الدخله بيها ساعتها مش راجل اصلا فده سلامه خليني قاعد ساكت ما تتفرج على افلام عربي كتير قوي بس انت كمان مش قابل كتير في الكعبه ماشي يا راجل على قدك شوف اللي يشيلك بقى ايه مين بتاعك ليه عندك كرومة تانية شايل شوية ضهره كسر شايل شوية على ضهره حمال وكده ومتكف على وشه ده لسه جاي على حد الهبه ولا على ضهره ها عشان الحمد لله كرومة في التشيلد كل اللي اسمه السعيدة ما ينفعش سفرة كونفانر يومرس كرومة في التشيلد فكل حدود دي ما تنفعش من باله لا بتضيف لك الريليشن او بتضيف الفراجل انت بتضيف من الفراجل وانت واقع كمان انت بالضبط وانت واقع كمان وقعت الانستنشن وقعت ايه فلاكشن وبتضيف الفراجل انت البوستيريلي ولا بلاسل البوستيريلي ما انت بتضيف بتي الفراجل كل واحد سنة بتضيف او جان قال لك طبعا ده مش كان فلاكسل مور لك مش رازم فلاكشن كده يعني الريليشن في الفراجل والثانية اكستندد ودي الاديشن يا شرح الطيب بصوت انت بتسعى وكين في المنطقة بتوعى اكستندد وراحت في المنطقة على الهيبو ايه فاك يلا غير مش موجودة تقريبا راح في ميه اصلا ما تكتبوا انت كتبوها يعني النقطة الرابعة في الامتحان طبعا لو عايز يسمعها وتتبرود وتكتب له جنبها ميكس ورد وردة من هنا وردة من هنا وفراشات ابيض قطع عريض دايما ياخد دور منها بيد عليه الفكره كلها كتبت عليه نص النمر بتقول له بص الصور التحليلي عندنا في الجايبه اهم حاجه في التريك من سرعه الذهاب ولغايه ما ينتحل وبيطلع في الورقه تقول له ده فارس سنت دان اول ما العيان يخش في الاستقبال على سكه كونتينر يومرس بتشيك ريديال بال اول حاجه ريديال بال بريك الارض سكه كونتينر يومرس وبعد ما تجبسه وكمان هقعده في المستشفى 24 ساعة تحت الملاحظة وتشد بيديا الفار كده هوديك نبرة تسمى بقى العظمة زي المستشفى لا يفرق معاك اقعد افتح تقول لي خش ريديا الفار قبل ما ينام ريديا الفار واروح انام معاه عشان اتشيك ريديا الفار بالليل وهيقع في المستشفى طبعا سكر يمرق تشيك الارتري على طول ودي اهم حاجة اوكي طيب هنرجعه ازاي طول عمر العظمة بتترد عكس ما اتخلع الكريم الاكستنشن تايب بتاعته ازاي فليكشن يعني ايه طب الاكستنشن تايب بتاعته فليجمنت كانت حاله اكول وابورد واضح ان اول حركه انك هتشد على دراعه لتحت عشان تطلع الابورد صح تشوف لقدام عشان تخرج ما هيش طالع لورا هتطلع ايه لقدام طيب وفي الفليكشن تايب المستحيل يحصل لكن طالعه فورورد وابورد هتشد لتحت عشان تطلع الابورد وترجع لورا كانت الاكستنشن تايب هو المطمئن طبعا 99% هيثبت ازاي؟ في قانون في العظم بيقول لحضرتك دايما العظمه لازم ان تتثبت عكس ما تكسر يعني اللي كسر في اكستنشن يثبت في فلكشن واللي كسر في فلكشن يثبت القانون هنا يتغلط شويه الاكستنشن تايب احسن وضع ليه يثبت فيه والعظم ما تفكش تاني ما تثبتش في فلكشن لايك ذس قال لك ده كده البريك الارتري بالسلامه خالص يعني ما ينفعش اوكي ولو حطيتني فول اكستنشن العظمه بتفك تاني يعني بعد ما ترجعها بتتباع على الاخر تراحت بس تاني قال لك لو تطلع الوقت احنا نثبت حضرتك الماكسيمم ديجري اوف فليكشن نوت انترفيرنج وذ ريديال بالز يعني لو حطيت على ريديال بالز اعمل لك فليكشن فليكشن فليكشن حلو حلو حلو حلو لغايه ما الايه ابتدى يضعف معايا انزل تاني هو ده الوضع اللي انا عايزه ذا ماكسيمم ديجري اوف فليكشن نوت انترفيرنج وذ ريديال بالز شوف هنعملها ازاي هتثبت بالكثير سناب يعني هنجيب لك الجبس برضه ونعمله شريطه يتحط انا مفيش كده اللون ولسه تمام هعمله بتاعه طب انا عايز الجبس بوزيشن هو اول ما اداني بتاعه ده غلط هنعمله لي كرونيتد انا عايز يوكل على مستوى الفور ار لهو لو النص او فول سباينيت كمان بس اعمل له فلكشن 90 درجه كده واحد طبعا ايده تعالى فرق وهيجي الجبس واحطه من ورا بس المره دي حط اقل يبقى تكون بوستيريور فلات المره اللي فاتت نيو بس انت المره دي انت مش عارف تقسم الناحيه تقسم من ورا يبقى الاكستنشن تايب الديستال فراكشن هتبقى بالظبط فين؟ طيب انت عايز تضغط من ورا ومش عايز جبس من قدام عشان البريك كاب والبريك كاب تحط على الاوض بشاشه يبقى تحط على الاستيريور تمام سلاب اوكي اتفضل يا فندم. طبعا غني عن التعريف لو كان معاه اسوشيتد فاسكولار انجن البريك كاب اصلي مقطوع ساعتها الجبس مش هينفعك يبقى خليك بتاعتها انترنال اكتشف انك تروح له احنا تروح له عنه انت اصلا كده كده هتخش تقعد في الجبس المقطوع وتطلع العظم انا خلاص ما احطش شريحه مسمارين يعني مش هنفكش زمان تكسر في عظمك اللي موجه تنظر انت عامله غلط النهارده خلاف يقول لك على فكره انت عمرك ما هتعرف تظبط الكاري انجل الا لو الليمب ثابت فول اكستنشن عشان اعرف اظبط الزاويه دي ماشي مش العظم يقول لك لا ما الفول اكستنشن هيخلي العظمه دي بقى تاخد ديس ليه يقول لك ما انت لو ثبتته ان ميد واي فلكشن ما تعرفش تظبطه على فكره هتقعد تجيب دراعنا كارينج انجل لوست وبالتالي هم لغايه النهارده في العظم مقسومين فريقين، فريق يقول لك لا احنا نثبت السوبر كونتابل هيومرس الفول اكستنشن علشان نظبط الكارينج انجل. طب طبعا هو الكارينج المشكله ممكن تحسبها مال يونيون. تلحم في وضع غلط، انا دايما مش بتبقى معشقه صح مكتوب طبعا سنه لبره. فتلحم في وضع غلط. فانت تقول لك لا خليها تلحم صح. انت عشان تلحم صح ما ينفعش تبقى اكستنشن. خلاص قال لك يبقى دي فريق فاكشن ذا ماكسيمم ديجري نوت انترفيرنج بريدبل. طب خلينا نثبت في الاخر تحت ان في سام سيرجن بيستفير بيثبت العظم من فول اكستنشن وطبعا المشكله اللي عندهم هي مين؟ اقول لك انت بتقول لي المتزاويه بتطلب العيانه ما انا عمري ما هعرف اشوف لو الارم ايه؟ اكستند الارم عمره بقى فلاكس المتزاويه دي راح بتقول لك ازاي يعني؟ اوكي طبعا في ناس حريفه ولاد لذينة بيعرفوا يثبتوها مريح وهم عاملين فول ارم فلاكشن يعني طبعا كل واحد صناعي او كل ما حد قدمت في الصنعه كل ما تبقى ايه؟ حريفه ايوه ما انا بقول لك مقسومين فريقين يقول لك بس انت عمرك ما تعرف تظبط الكارينج انجل يعني عايز اقول لك ايه بقى؟ ان كل طريقه ليها ادفانتجز وليها ادفانتج. الفول ارم اكستنشن ادفانتج هتظبط الكارينج انجل صح ودي ادفانتج ان العظمه ممكن تفك مكانها فيحصل لحضرتك مال دي ارم فليكشن بالذات العظمه تلحم صح فاحتمال الكارينج انجل تبوظ فتطلع حضرتك بتجيب في الفالجاس او بتجيب في ايه؟ ايه؟ يعني اللي هو بين اللي هو دي ولا بين ما عنديش فكره ما اعرف نايم ولا ما بين الاول ولا بين اللي هو الله هو اللي خلق ربنا هو اللي عارف خلق ازاي على حسب يا مسك اكيد انت متاكد انا ما اعرفش انت ده متاكد انا حاجه مش متاكد منها من قال لا اعلم فقد ابدا انا عارف ان ده بشيل بيها بس بس هو كارينج انا ما بحبش الحاجه بشيلها بالكارينج انجل هو مش هو كارينج انجل بس عشان يشيل بيها بتحبها على وجهك وتروح لما تشوفها. ايوه بيه. لا لا لا لا لا كونفيج باس ده يعني عفى عليه الزمن ممكن تلاقيه مكتوب في حته ممكن لما تشيله بس يعني النهارده ده موست كونفيرابل في الابر لينك هو ايه؟ الكاب سوري السلاب علشان الكومبريشن بتاعك الارض طيب انت حليت المشكله خالص لا انت لما راكب شريحه مستوره اعمل اللي انت عايزه يعني اتحرك خلاص بس لو في دوت تاني انا هكلمك فيها بصراحه خليني كمان اكون صريح معاك اكتر لا في واحد الكسر جاي فين بالظبط؟ دور اند اليومر صح؟ دي اول معلومه المعلومه الثانيه الكسر ده كسر اطفال ولا كسر كبار؟ حلو الاطفال من هيئات العظم وبدايات العظم شرايح المسامير كونتر انديكيت عشان الكارتلاجن جوينت اند بتاعت العظم دايما هي في البريفري في الخط اللور اند لو انا دخلت في مسامير هيحصل ريست الجروث بتاع العظم الله ينور عليك يعني الاطفال عظم مكسور 100 شاف العب زي ما انت عايز يضايقك جدا طفل مكسور يكون ابر اند ولور اند وحضرتك عايز الشرايح ما تكونش هينفع فكر احنا الحمد لله انا وانت جايين عظمة كتيرة خلاص لو بلغة الناس عظمة اللي هو مسامير شرايح اسمنت طوب جبس اي حاجة غلط ويلاقيك محارة ومحر لزقها ورق حيطة صفر معايا انت جاي حضرتك برضه هنا في الانترنال فيكسيشن وعشان كده الانترنال فيكسيشن ما تحطش الحلقة الأولاني قال لك لأن عندك حشرة في مسكتك مكان الكاتب صور انت عند جروينج اند الحبوب صفر تقول دي دي تايب فاتش في مرضى مالتين امام تشيلدرن وهم زيوا كانوا في الحته دي اوكي الكلاسيفيكيشن اوف امبريونز مش عارفين من حضراتكم احنا مش ممكن نركب مسامير يا ناس، مش بقولك عشان الجروينج كان في بون هنا كارتلاجن and this is child. لا لا لا لا لا لا ده زي النوع انا مع الاوستي ارثرايتس جوينت وعندك دي تي مع الموفمنت ليه كان في مش علاقه بالبوزيشن خالص. فراكشر بهيد اوف ذا هيب مش عايزينها منكم، دخلوا لي بقى على فراكشر شالت دي تي دي عايز انا حضراتكم ايه ليه لا والهيب ريدي لا دي وسوبر كوندر يوم انت معاك بيك الارتري انجري ممكن يبقى معاها بليدنج وفيها بولت من الكيميكال كونتراكشن ما عندهاش بريت ايه دي الوحيده لغايه دلوقتي فيهاش بريت ايه كلابك يعني نقول كلابك تبقى عباره عن عظمه ناكره يعني. بص الهوايات فراكشر ريديوس والم الاول كده ندرس مع بعض لما نبص في الكتاب. ايه رايك حضراتكم نحط رولز كبيره ريديوس والم اهو لو واحده بس مكسوره والثانيه سليمه الكسر ده سيمبل ولا انسيمبل؟ لان السليمه سهله المكسوره انت عارف حقك تجاوب فاهم ما انتش رايح وما تنسيش هات لب صح ان كان السليمه عامله زي ما تكون عصايه طيب لو الاثنين مكسورين الكسر ده سيمبل ولا انسيمبل؟ انسيمبل المقدمه دي عشان قلت لك دي ما تنسوش انا قبل كده انا نوت بلوك الكومبليكيشنز غير انتوا خدتوه معايا قبل كده اوكي في حاجه اسمها كروس يونيون ما يحصلش الا في حته واحده المكان فيه عضمتين اللي هما الفور ارم والليج هو طبعا بكروس يونيون مش بيعكسوا كده طبعا صعب يعني الجراحه حاجه بتلحم تلحم كده دي انت بتاخد واحده مع الكروس من واحده والاثنين دول فضلوا او في شكل انا طبعا مش المقصود بيها خليفه خلف الله خلف خلف مش هيعكسوا يعني الارم مش هيبقى تلحم خليفه يعني دي يعني طب ازاي يعني هي عصاره لا ده المقصود بيها وعلى فكره الكروس يونيون في الامتحان اخر سنه في الاكتر برضه انت عارف احنا حلوين بنحط الامتحان صعبان علينا الكروس يونيون انتوا عارفينها في الاسم محدش يعرفه ساينس تول ساينس تول از لاتن وورد مين كروس يونيون كل اشعه بتاعت فراكشر ريدي تو النا وفيديو وفيديو يقول لك ايه ساينس تول كان بيها كومبيوتر كده مبدئيا الموضوع كومبيوتر ولا امتحان اكتر ايه ساينس ده ساينس يعني ولا في ايه بالظبط هي ساينس تول بس ثانية واحدة this is not the commonest complication انا دايما عندي عظمة دايما the commonest complication the commonest complication of fracture both bones for arm both bones leg على فكرة انا استقعدت تلعى التيبيا والتيبيلا كانت تلعى على الريديوس والالما compartmental syndrome ليه؟ قال لك حضرتك عندك عظمة واحدة مكسورة ولا عظمتين؟ عظمتين ده العظمة الوحيدة زي اليوم رسوكتك تلاقي فراكشر هيماتوما حضرتك النهارده هو فراكشن هيماتوما ولا تو فراكشن هيماتوما؟ تو فراكشن هيماتوما ودينا فايف كومبارتمنت لايك ذا فور ار يبقى ذا كومنست كومبليكيشن اوف فراكشن بوز بونز بوز بونز ليج الحصه الجايه تيجي او تيجي نفس الكلام كومبارتمنت لان انت النهارده مش فاهم هيماتوما تو هيماتوما وديك فيري نارو كلوز سبيس تعمل كومبارتمنت يبقى ذا كومنست كومبليكيشن اوف فراكشن بوز بونز compartmental syndrome. Cross union is the commonest complication. قول له مع نفسك. لا. But cross union can be a complication. قول له اه. اه تجي انما تقول لي كومنس تقول لك روح. ما تضحكش عليا. خلاص؟ انما the commonest is compartmental syndrome. ايه انت بتكتب قلم خفيف قوي كده ليه؟ تعرف كده؟ قالوا له فين؟ قوي قوي قوي. ده هو كده مش طبيعي؟ لا هو عايز ده طبيعي؟ عاطفي هو بيقول لي يبقى عاطفي تجيب الاب مش هنا خالص ده الفيلم بتاع شريف حشيش بتاع عادي ها انا بتاع شريف بتاع حشيش بتاع عادي ده بص بقى لا ده اصلا من حشيش بقى قول لي يا راجل طب خلاص ايه تبع الفجر ولا ايه؟ هتقولي على بياع حبيبي مرة جاي يقول له بص عمرو بيتكلم عليك تقول له ارحمني يقول له فين لو عمرو بيتكلم يقول لك ارحمني شوية خفت بقى مين قالك يا دكتور اصلا؟ بص بون بون فور ار انا غلطان مفيش بوز بون فور ار بوز بون دي سؤالنا وتيجي لو تيجي شو بوز بون تاني ممكن اعتذر لحضراتكم احتفظوا شويه ممكن تكشف تكشف عايز تكشف بلاس فورم كي وركزوا معايا انتوا بلاس تنفذوا احنا عندنا ناكل فور ارم ثلاث عضلات كبار صوت على طبعي اول واحده محطوطه هنا صوت الميتي في النص الميتي الكيرت والسيك بتاع بتاعتي ده برونيتو الكبريتي يعني احنا عندنا اثنين برونيتو واحده تاني لو القلم الاحمر ده سوبرنيتي تحتيه على طول البرونيتر كيرت وتحت برونيتو الكبريتي كله بقى يركز على دراعي لو الكسر جاي ابر ترم في سؤالنا هنجيب مثلا مش عارف مكتوب عشان خاطري هنجيب السوبينيتور والبرونيتور كيرت ما بين السوبينيتور والبرونيتور كيرت ده تمرين شغال على البراكتس من الفراجمنت السوبينيتور تمام ومين اللي شغال على الديتا الفراجمنت برونيتور كيرز وبرونيتور واضح من كلامي ان الديتا الفراجمنت والجي فولي برونيتور شغالين برونيتور كيرز وبرونيتور كيرز هو البراكتس من الفراجمنت هتبقى سوبينيتور بسوبينيتور والفايت افكتس بالفايتس ما انت البراكتس من الفراجمنت مكسور هنا اللي ماسك فيها مين السوبينيتور هتبقى سوبينيتور بسلايتلي فلكسد باي ذا فايتس خليكم معايا الكتاب مش هيطير انما انا مش هحكي الموضوع ثاني على ايدي خلاص لو الكسر جاي في النص يعني ايه في النص قال لك ما بين البرونيتور كيرز والبرونيتور كوادريت اللي شغال على الفراج من الفراجمنت مين السوبينيتور والبرونيتور كيرز وبالتالي الفراج من الفراجمنت هتزيد وين لا هي سوبينيتور يعني في واحده سوبينيتور شغاله واحده برونيتور ما بتتكلمش ما بين السوبينيتور سوبينيتور برونيتور كيرز وبرونيتور كوادريت يبقى اللي شغال على الفراج من الفراجمنت واحده سوبينيتور واحده انما الديتا الفراج دي شغال عليها الديتا الفراجمنت برونيتور لو الكسر جاي تحت الكوادريتس تحت البرونيتور كده هنا تحت السيك بتاعه قال لك الحته بتاع دي كلام فارغ ده تفيد عظم مش حاجه شغال عليها وبالتالي الديتا الفراج مش عامل حاجه ما هي دي تمام انا بقى الكرومس من الفراج بنشغل عليها مين دي هو يعني برونيتور واحده سوبرنيتور مين يكتب بس خلاص خلاص تعالى اسمع يبقى في الديفورميتي في الريديوس والالما على حسب الكسر ابر ثيرد ولا ميدل ثيرد ولا لور ثيرد او بمعنى اصح الكسر ما بين السوبينيتور والبرونيتور كيرز ولا ما بين البرونيتور كيرز والبرونيتور ولا تحت البرونيتور كيرز اللي هو بلاش انا اقول التقسيمه في الثانيه هنا صعب شويه ابر ثيرد ميدل ثيرد لور ثيرد الكلمه الاخيره يا حضراتكم لو عند حضرتك واحده بس مكسوره بصوري عليا Closed reduction و external fixation ولا open reduction و internal fixation Closed reduction و external fixation تجمع لان السنينة تندى مكسورة بصولي لسه لو الاثنين مكسورين الكاتر ده عن التابل The principle line of treatment is open reduction و internal fixation بشرايح وما تنشيب distance course يبقى حضرتك هتجبس ولا هتحط شرايح ومسنير على حسب واحدة بس اللي مكسورة ولا الاثنين مكسورين واحدة مكسورة الكاتر stable اصل انت خايف من ايه يعني؟ مش هيتحموا عكس بعض، ما هي السليمه سانده المكسوره. هتفهم هتفهم. الاثنين مكسورين وانت حضرتك عن التيبل مش هيتحركوا. تمام؟ الجبس ممكن مش ممكن يكون تايت. لان لو تايت دخلك في اوبر سنتر سنترو فساعتها مش هسالك سؤال. قول لي ايه هو؟ مضاعف مضاعف يعني ايه؟ كومباوند. كومباوند ما سالش في جبس خالص. لا مش كومباوند. ايه؟ هو معلو كده مضاعف يعني ان الريجس والارمر كده. لا مضاعف تمام معناها ان انت كومباوند يعني سوبر شو انجن كوميونيوتنج مور ذان تو بي ما هو البلد ما كانش فيه جاب العضله جوه مكسره تمام واحده فيهم كل واحده فيهم 2 بيسز ولا كان في واحده فيهم 3 بيسز؟ لا الاثنين 2 بيسز يعني هو كسر العضلتين العضلتين كل واحده فيهم وجبسوه؟ جابسوه وما تعرفش انت فيكسيشن ما تلاقي واحده انت بتجبس امتى لما يقول عينه لازم شريحه يقول لك لا ما معيش ثمن الشريحه طب نجبسه او طبعا نجبسه يعني لازم نوفر الاول الحل الامثل دايما العينين اللي بتتكسروا فور ارم بوز بونز مثبتين تمام ده انت قلت له حضرتك محتاج شريحه قال لك انا بصراحه بكام الشريحه قال لك بكذا ما اعرفش ده اللي بيحصل جامد ما خلصش جبسه طب مش هقول له خلاص معلش روح يعني نص العمل العمل كله انت بتعمل موقع العقل، انت نفسك بالعقل اهو. انا دايما دي مقربه لك ربنا عارفه بقى انت شايف اوكي كاف الاثنين مبسوطين جدا عشان يحكمه لازم يكون تايت. لو جبت تايت يعمل كومبارتمنتال لازم الحته يكون مهوي شويه. يعني في احتمال قائم ان يحصل كروس يونين ولا لا؟ احتمال كده يخليها يمكن الحمد لله ربنا حصل معاه وعدى. طب انت تاخد جيت ده من اول خالص تمام. هو حط شريحه واحده على فكره ما فيش الاثنين، حط واحده بس والثانيه اول ما واحده اتخمدت الثانيه خلاص هتعمل وحدها ما لها متومه كده. خلي واحده بس تبقى مظبوطه هي هتحصل الثانيه. انا مش عارف حط شريحه في شريحه واحده وانا مينفعش اعمل ريفرش وبعدين اعمل لها اكسبيرمنت ايوه حط كده انت عشان العربيه وكيف تكون تايت جيت. تايت جيت شويه لو في يعني برضه دكتور ايه كنت بتقول لك ان انا كده مش عارفه اعمل مره ممكن هو احنا في عندنا ريت مره في المنطقه دي ريت مره عندنا فين لا ريت مره عندنا فين دي كده مره عندنا فين لا لا والريت والسترنا تمام الاستاذ الباقي ده كله بس ما ردوش فالزوم مره عندي ضايع معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا كده معايا ما كانش في موقف ولا بلاش كتر مدبر جيت يا كريم. انا جبت جيت يا كريم وجيت كتر مدبر جيت عرف ايه ريت مرة احنا عرف الكلام ده وده مش عايز خلاص ايه طب ويلي مبايك يا عم ده الكاثر ستيبل ولا انستيبل؟ يعني لي اوبن ريدكشن وكاثر ستيبل؟ او يعني الاولانيه ديت لو ان عظمها ستيبل يعني عظمها ستيبل ستيبل ستيبل ستيبل ستيبل ترابيزة من غير ترابيزة منتيجي فراكشن ديستكشن مزيجي من حضراتكم غلطة مطبعية غلطة مطبعية غلطة مطبعية الخطة على طول مهمة جدا جدا جدا جدا جدا تحكيلي كل فراكشن طب يعني اهم عظمتين ديجوا دايما عندنا في الامتحان upper limb سوبر كندرة ريونجز كل فراكشن كل فراكشن سوبر كندرة ريونجز بالتبادل مستر حمد الله يرحمه يحسن جليه ويباش بشتوبها تحت راسه لما وصف الكاتر بتاعه قال لك دي تقول دوين الفراكشن قال ايه اشمعنى يعني قال عدو قال لك ستات كبار في السن دايما قصي براك تقص منه فوق تقص المطبخ تغسل الطباق وكده والصابون ومية تتزحلق قالت الزحلق ازاي تخلط في الحوض وهي بتلحق الحوض لما تقع فراحت مخبوطة وهي عظمها بسكويت اصلا اتكسرت وده من هنا جت الحدوته ليها ووصف الموضوع وسماه اول دور انتراكشن. ما كانش لسه على ايامه في الجيش ووشر وما كانش لسه على ايامه رجاله بيكون اطباق فما كانش كان يقول لك يانج مان انا وجدت يقول لك يانج مان فراكشر صور الدنيا صارت لما توقف في العشرينات 25 احنا داخلين على 90 سنه اه فيعني ده اللي بيحصل والواحد قاعد بيجيب له سته كمبيوتر اليوم اطفال اصلا يعني الدنيا بتتطور في بقى خبرة اللي هي بقى كلام مهم جدا السوق الريديم خليكم عارفة بقول حتة حتة الريديم هي شوكة سماريتي للطالويت بروسات اللي هي دي بقى القلنا يا ارنر التايلويد بس الفا الفرق عندنا ان الريدل الثايرويد نوت تيبل واوطى من الانر الثايرويد. لما انا حضراتكم وانتوا قاعدين في الاوضه كل واحد حته هنا ناحيه الصم دي ريدل الثايرويد، الناحيه الثانيه الانر الثايرويد، تحس ان دايما تحس ان دي بتقطع مع بعض، فتحس ان انت بتقطع اللي هو ده خلاص لغايه اخرها وتقطع الانر الناحيه الثانيه. انا ماليش دعوه بكم جنرال ثايرويد، ما تتكلموش معايا يعني، خليني في ناس نورمال اللي هو خلقت ربنا للستاندرد. طول عمرنا بيجي للثايرويد او كمان الالمر الثايرويد. الريجلز الالمر في اللور بارت ممسوكين ببعض. بص معايا هنا حاجه اسمها تراينجلر فايبرو كارتج ليجمنت اتاتشمنت فان شيب بين مروحه فان. كولد باي ديفينيشن اهو فراكشر ديستال انش ريجلز كول بلاس اور ماين القاسم المشترك الاعظم يكون لازم يكون ديستال انش ريجلز بلاس بلاس اور ماينس اير انت ترانجلر فايبرو كارتج او فراكشر ستايلويد بلما مش فراكشر ديستال بلما ستايلويد بلما. ثانية واحدة ستايلويد بلما لوحدها مش كولد، ستايلويد بلما والليجم لا مش كولد، لازم تحط لي في مين؟ طب ديستال انش ريجلز بس ولا كولد؟ طب ديستال انش ريجلز ومع الليجم كولد. طب ديستال انش ريجلز ومع الثايلويد بلما مش هي ديستال انش ريجلز يبقى كولد. ثانية واحدة ديستال انش ريجلز انت قلنا لا ايه اللي فات اللي قبليه اللي هم الفراكشر ريجلز وقلنا تحت الكرونيتر ده ما عادش كولد خلاص يعني القلب لو كسرت هنا انا كده فراكشر بوست بونز تمام فور ارم اللي هو كان بلو ذا كرونيتر كوادريتر كولد ديستال انش ريجلز. بص المعلومة ديت كل ده انا هتكلم في معلومه معلومه ومش هنقل ده انا بتديني على الاوكي دي خلاص معلومه ثانيه. بص عليا الوعي جاي ازاي؟ يقول لك حضرتك وانت بتتزحلق وتخبط اتخبطت وقلت كده اهو برونيتد مش برونيتد صح حاجه كده يعني تكات الريجلز من هنا رحت اتصور مقصوره على حرف الحوض شخص متزحلق جاي مكسوره لما تخبط حضرتك كده بص اللي هيحصل هنا الديستال انش ريجلز هتديك الصباعين دول مع الخط كده يبقى الديستال انش ريجلز ترحلت ازاي؟ ترحلت باكورد معايا؟ في مشكله كده؟ لما ترحلت باكورد السبيس مكانها فاضيه ولا ما فيش؟ الديستال انش ريجلز خلاص كده طلع فوق مكانها الطبيعي اللي هي فيه فاضيه ولا ما فيش؟ لما فاضي تحصل لها ايديال ديفيشن ولا الر ديفيشن؟ تروح ناحيه الناحيه الفاضيه ايديال ديفيشن والايد بتتحرك في اللحظه دي بيحصل لها ريجن ديفيشن باي ديفكت فليكسر كارت جامد بتشد روحها الست فراجمنت بتتحرك باكورد متحرك متحرك سنه ابورد ولاتر مع حركه الريجن ديفيشن اوف ذا هاند خلت الست فراجمنت طلعت كده زحلقت السنه ابورد ولاتر يعني تاني الديفورم شود بي ديسكرايبد اكوردنج تو بوزيشن اب تاني الخطه جايه كده الست فراجمنت رحلها ايه باكورد ولما دي تحصل لها ريجن ديفيشن الداتا الفراجم تحصل لها سنه ابورد ولاترال ديفيشن طلعت دي ايد وقعت تماما اللي عمل الريس جوينت هي الريديوس مع الكربل بون الاصل اللي دخلت الريس القرن عملت الالبو انت لو الريس الريس اتكسرت واتحلت مفيش ارتكيليشن في الريس يحصل لك ريس بلوب. شوف الراجل اتقفل ازاي دراعك ماشي عادي بعدين عندك هنا حته كانت دراع عند الريس قال لك الارتفاع ده سببه قال لك سببه الديفيشن وبعدين كمان حصل لك ريسك دروب عامل زي الشوكر الشوكر بس جايه في البيت طلعت نفس المنظر تبقى ماشي عادي بعدين تلاقيها اها وبعدين ايه ده الشوكر قال لك هيجيب الجنرال فورك ديكورم ما تعملوش عليك الشوكر في العشاء يا اخي هو ده انت عارف الحاجه دي صعبه نشوى لا ربع ربع ليه تعليم تعليم يهم ايه اللي مضايق في حدوته بص عليا نشوى انا واعي كده انا خدتي كده واضح جدا انك مش صح ازاي باكو مش فوق اللي فوق غلط طبعا الوصف غلط على وضع ايه طبيعي ان هو وضعك الطبيعي ربنا كده. فانا يقول لك دي مش اللي ده قاعد باكل بمحه ما ليش انت واحد ازاي هو بيوصلش دايما على الوضع ده واحد بيوصل على خير ربنا خير ربنا كده عشان قال لك انت مش شايل لك مستحاله باكل. فطبعا على الصيت كده انا بعمل كده تقول لي كده ده كده اقول لك انا متاثر ما هو بس الوضع ده كده فانت مخبوط كده انت في مرحله ايه باكل بتفكر طبي ما عادش في عظم فانت شايف احنا حزب الله هيكيال الجيش بيشد بقى من فليك الجيال بيشد بقى حركه نشوه العظم حركه في مرحله كده مش بتعمل كده وخليه يتحرك تاني سنه لفوق اوفورد باكورد سنه اوفورد لاترن ديفيجن اكيد اصلا كانت لاترن ديفيجن وانت بقيت في الكاتر بتتحرك في مكانها انت ما عندكش ريد جوينت دي نرجع تكريت تعمل ريد جوينت ريد مع كارب البون يبقى انت كده حصل لك ريد دروب فطلعت بينا الفورد ايه كومبليكيشن بتاع كل فراكشن ذا كومن كومبليكيشن اوف كل فراكشن از مان يونيون بتلحق في وضع غلط من اول غلط بتتحرك كده مش في مكانها واحنا بنرجعها عند ناس كبار في السن ما بتعشقش كويس قوي الهيلينج فور عند ناس كبار في السن ما هو اولد ويمن تمام اتس نوت جود هما ذا ارلايبل فور مال يونيون اند ذا ارلايبل فور مال يونيون بس على الاقل الامتحان ذا كومن كومبليكيشن ان مال يونيون اظن خدته معايا في الحلقه اللي قبل اللي فاتت في الجنرال كومبليكيشن بتاعت الفراكشن كان في فراكشن اراوند ذا البو سوري اراوند ذا ريب اند اراوند ذا انكل كانت حاجه اسمها سوبر اتروفي هما هنا لايبل فور سوبر اتروفي مش ريديوس انت جنب الرب جول فراكشر يعمل لك كارفال تانل سندروم اه طبعا ثانيه واحده دي لا مش بتاع النهارده قالنا ميديا نيرف معدي تحت الفلكس هناك وانت مبسوط في الحته هنا عشان في فراكشر هيماتوما وفي ديما الفراكشر هيماتوما في ديما والكونتاكت ده ميديا نيرف تحت الفلكس هناك لو ميديا نيرف ضغط عليه ما ده كارفال تانل تمام سندروم لو بصيت على ايدي كده بص هنا على الطرف بتاعي بيقولوا عليك في تندم بيلعب هنا ورا الاكستنسر بولشز تمام لونجز هو مفيش تندم اكستنسر بولشز لونجز واكستنسر بولشز بص عليا يا استاذ يوسف سبحان الفيتا انجريز لما اتكسرت العظمه دي كانت مكسوره في الطرف اللي ورا مش باكورد وهي في الطرف اللي ورا ممكن اقطع لك الاكستنسر تندم فتبقى في تندم اكستنشن تحلها لورا وتبدا معدي كده بليها شرط ايدج ممكن اقطع الاكستنسيف تندن. ليتر اون ممكن يحصل لهم فيلير او بروبر كورونيشن اند سوباينيشن ويحصل لهم التفت في الفينجر وفي الشولدر جوينت. قال لك ليه؟ قال لك دي اولد ويمن وحضرتك غالبا هتلبسهم تمام؟ واخد دراع فور ارض قول لي حضرتك لو انت دراعك متجبس ايه الاندكيشن انك تحرك الشولدر؟ انا متجبس انا من عند كوعي لغايه صابعي تحت بتحرك ده ليه؟ ده مش جيب بدل تتحرك كده بتستعمل دول عشان تسرح تعمل لو دول ما بيتحركوش كل ده متجبس ايه انك تحرك ده؟ مع انه مش متجبس بس يجي لك فيه التجبس عشان انت بتتحركه وصابعك ما بتتحركش والجبس جاي لغايه هنا صابع فيه تمام؟ ما تنساش حر الحركه دي لانك انت تيجي هنا مش مخلي الصمت يقرب من الانتكسر بس طالما انت مش عارف تعرف بعض مع بعض يبقى انت مش هتتعامل طلعك خلاص اوكي هما كمان كبار في السن 70 سنه وتفاجئ ان حضرتك بعد ما فكرت الجبس عندك ستيفنس في الشولدر تمام وستيفنس في الفينجر عشان هو بيتعامل هو مش تين اديشن طبعا الكوره كان متجبس اوكي ازاي بعد ما فكرت الجبس بقى البرونيشن والسوباينيشن وده برضه عشان كبار في السن عشان كده في تريتمنت مكتوب لما نوصل دلوقتي بعد ما تكتشفهم تقول لهم لو سمحت حضرتك ما انت قاعده في البيت تمام؟ اعملي لي اللي هو زي بتوع الفراخ كاك كاك لازم تتحرك الشولدر كده وبعدين ايوه ده بس في ال سلكشن سايكل ربنا يكرمك اوكي؟ في كلينيكال بيكتشر طبعا هيكتب 6 ايتم في الكلاس دي فور تين ادمشن في كلينيكال بيكتشر ده يوم الدنت الانشيرت بيكتشر بتصحى الباكورد اند اوورد يبقى بتاعتها ستيل الثايلويد بيكتشر اوفر الثايلويد اوفر انت لما جيت في الاخرج وحالت باكورد واكورد انت لما تيجي تحس الستايلويد ريدي تستيل جيت الستايلويد عنا ولا الكلام ده بتاع خلاص باكورد واكورد دي اكورد خلاص يبقى الستايلويد عنا الستايلويد جيت هنا يبقى نو مور جيت الستايلويد عنا العظمة تفتح هنردهم ازاي Load reduction with simplification by the three hand grip method. And then I submit to four arm cuff for 6 to 8 weeks. علي بقى باشا عشان يعرف مين the three hand grip method. ركزوا تركيز مريع. يعني مهما قارك تتكلم وراها تتكلم. العضلة دي متمرد. دي ده. دفين الأول. ايه؟ دفين الأول. دي ايده اهي بعد شهر نفترض هو كان مكسور ايه بص معايا اللي كان يحصل يا عم الديتا الفراجمنت كانت بتتحرك باكورد صح واكورد وتاني لا موجود لا بيقول لك اول حاجه ده ثالث جنب حضرتك سلم على العيان بالكورسبوندنج هاند المكسوره مش ايد اليمين خدت ايد اليمين ده كده اهو سلمين على بعض بص انا هعمل ايه ايدك الثانية على الفور ارم وهتعمل تراكشن وكاونتر تراكشن عشان تفتح السبيس عشان يمكن العظم يبقى انت بتعمل تراكشن وكاونتر تراكشن بصوا معايا بالسبب ده هزق لتحت كده بتزق على الديستال فراجمنت انت كده طلعت بورشن اوف الديسبيسمنت الابورد ثاني بتتخبط كده فدي مرحلة باكورد دي واحد جيت هطلعها ريديشن تروح مرحلة ابورد اند لاترال انا اول خطوه عملتها ان اتكلمت على ده كليب ده كورسبوندنج هاند ده انجن هاند وبالثانيه شديت عملت فراكشن وكاونتر عشان افتح السبيس وبالصم ده بزق على العظمه المكسوره لتحت يبقى انا كده بطلع وش خالص من البليسمنت الابر البليسمنت طالما طلعت بس نقطه دي اوكي يعني هات لي شويه شويه هات لي كتاب دي مين اهي هشيلها واجيب الشمال مكانها دي كانت الحركه ده ايه ده عليها ألنر ديفيشن عشان افتح مكان ده كده قوي ألنر ديفيشن وسن الفلكشن الكيس المفروض الريجن تنام فيه الكيس الريجن بقى دلوقتي مفتوح على الاخر شوف الحركه الثانيه كانت بالبول طبعا معاكم حاجه عندك ايدك اليمين تقوم ضغط تحت سوري اندر انت مواقف جامد تاني برضه لما حضرتك تقوم ضغط تحت مره واحده انت طلعت تاني بارت في الديسبيسمنت اكول انت مرتاحه تاني صح؟ هدي تاني هاند جريب هاند جريب التالتة زود الأرنر ديفيشن على الآخر وهات ايدك كده واخبط كده كده انت طلعت اللاترال فيلم هتبقى بقى انت ايدك ثلاث مرات وانت شغال في ده تاني هاند جريب بس اول مرة حس ان انت على عين كورسبوندنج هاند انجر وعملت تراكشن وكونتر تراكشن الكونتر بتاعك كان بيزق انت هتطلع ويتش بارت اوف ذا ديسبيسمنت الاقوى شوف ايدي ازاي الشمال اهي جت خدت دي ودي خدت فري عملت له ألنر ديفيشن عشان اوسع سكه على الاخر وكان فلكشن عشان هيطلع عضلات انت بتجيب دي وانت نازل بالباك سايد تحت انا طلعت الشارت انا كنت بتجيب طب انت انا طلع فيها لتر عايز تعيش في مكان قال لك انت انا الألنر ديفيشن وطلع حضرتك اخبط كده يبقى انت كده طلعت دي اللتر فيلم حضرتك شغال غير كده ثلاث مرات في الثري هاند جريب مش برضه مش تمام طبعا الغير التمثيليه دي والله لما كنت بعمله في البيت لما تعمل فيها فرخ انا نفسي شمع لما اقرا الكلام لا هو قال ما هو فيه 3 هاند جريب مثل اصلا مش كده هو العظم لما تمثلش صعب ريزل ما تتخيلها ازاي انت مالك ايه؟ لا انت في كتف الكول؟ انا فهمتوا ولا لا؟ كان على روسين مطير. اهو قال لي حق اسال 100 مره حد قال لك لا احمدك يا رب يعني برضه انا بحكي سوري سوري سوري بس انت مش عايزها من حضراتكم دي اخر حاجه احكي فيها معاكم مس ولا انجل بجد لا الفراكشر كده كده الموضوع كده. احنا عايزينها ايه؟ خطرك بالراحه. الاسلاب لما اتكسرت بطلت شيء بتبدا تقيل عندك بتبدا تتكسر طبعا دي تبقى الاسلاب لما تقيل وقبل ده يجي كل العكس ده زي الليتو هي جاست اونلي سنجل فراكشر نوت ديستراكتنج ذا تروبل ديكرين ولا نبكي عليه ولا بنبص له خالص لو انت هتديستراكت البلد ديكرين ولا كيف عشان تديستراكت البلد ديكرين لازم تكون مكسور دبل فراكشر وصولي بقى على الطبوره هنا لو حضرتك خدت تروما من قدام موتوسيكل عايش في حضرتك عربيه صعبه مش عربيه اعلى من كده مش عربيه من سنه 3 سنين يعني علينا حاجه كده اتحرك من قدام هنا بص كسر فين وجالك كسر حضرتك هنا وكسر هنا العظمه اللي في النص اتفصلت تماما وهي عامله زي الفراشه خلقت ربنا وتقوم مترحله لورا دي اللي هي اسمها فتر فلاي فراكشر كلب لما تتكسر مترحله لورا الرينج انتكت ولا الرينج بيتفصل الرينج بيتفصل الناس كلها تروح تبص عليها في الكتاب دي الرسمه اوقع في الكتاب تحس فعلا منظرها زي الفراشه بالظبط اللي اسمها فتر فلاي فراكشر كلب انت دبل ليفل انتيريور ولا واحد انت واحد بوستيريور؟ الانتيريور واكبر مشكله للبتر فلاي فراكشر كلب فراكشر بلادر رابشر ايه؟ لما ترجع لورا هتشوف فكرتها مين؟ بلادر ريس النوع الثاني يا يوسف العيال تكسر واحد ورا واحد قدام بمعنى بص معايا سامح كسر قدام زي ده اللي انت كان جالك فين؟ هل جالك هنا؟ ليش؟ حضرتك اتخلعت سنس فيو من هنا واتخلعت سيكرو ايليا جوينت من هنا الان تعرف ان في نص بلفيس كامل اتفصل عنك ما انا لو وصلت خطيتهم مع بعض ده كله اتفصل تماما قالك ده اول ما اتفصل الجزء اتفصل ده حصل ايه؟ الجلوتياي الثلاثه الكبار الجلوتياس ماكسيمس دي لوحدها كاس والجلوتياس ايديس والجلوتياس مانيكس دي مانيكس كمان الثلاثه البهوات دول ماسكين في جريتر في كانتر اوف ذا تيشر هنا بيعملوا اب اكشن واكسترنال ريزيستنس طبعا اتخلعت كده تماما النص ده من تلفت مكسور بالطول الجلوتياي يشدوا عليه حضرتك اتشرفنا الاستقبال معمول كده فانا شفتها جالك تعمل الاسباب المفتوح فانت هتوصف البوب فراكشن هتوصف البوب مش على الاكس راي على وضعك وانت جاي لنا في الاستقبال يعني الباتر فلاي بتوصف الباتر فلاي على صوره الاكس راي العظمه في الاكس راي باينه انها مكسوره فراشه انما الباتر بتوصف على مين كلينيكالي الناحيه اللي مكسور ناحيتها بس الافكت اوف الجلوتاي ده جنبه الجي اف باتر سيستمري روتيكتر فانت جاي بوكس بوك لسه في حته ثانيه بعد كده حضراتكم عشان انتوا مصطلح الكلام ده مش انا طب شغل مخكم الاوبن بوك لما انا اتكسرت بالطول وبقيت بقى فاصل تماما خلوني بقى احط البوك انا كده دي عامله مصيبه ثانيه في سينيا كراست هنا الثلاثه عضلات المصل ماسكين ثلاثه كبار ده اكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك كونفرت قال لك ثلاثه كبار دول ما تصدقوا اول حاجه اتكسرت بالطول وده البصل شده على الكلبس لفوق فكمان انت مش اتكسرت وفتحت اوبن بوك ده انت حاطط لك اصلا وخلي رجلك دي تطلع منك لان انت نص الكلبس طلع لفوق افكت اب قدامنا ده ففي الاوبن بوك عندهم مصطلحين ان هو مفتوح وحط السنه في الايدز والعظام المصري شكل على الكلبس المكسور لفوق ايه؟ مال ان دي ناحيه اللوز ان انت تذكر في كونكتد تو اكتر سباين الناحيه دي عن طريق السكرام سيري ليجا جوينت اللي بتحول لك هذا التوصل من ناحيه السباين الناحيه الثانيه لسه كونكتد باي ذا اكتر سباين في الاوبن بوك فراكشر فالد الفالد كرينج دي انتكت ولا ديترابت اللي انا بيهمني دايما في الفراكشر فالد الكوارث الكبرى ان يكون الترو فالد كرينج ديترابت وعشان ديترابت في حياتك تكون في ليفل ودبل ليفل لو واحد ليفل انتيريور ده باتر فلاي لو واحد انتيريور واحد بوستيريور اوبن بوك كل الكلام ده لغايه دلوقتي احنا عايزينه عشان خاطر الاكس راي عشان نجيبه في الامتحان مش عارفين دول السيج اللي في الاوز ما بيجيش خالص دي كده كانت وجه الله والوطن عشان تبقوا عارفين الحاجات دي انما اشعه الامتحان دايما عندنا في الامتحان اوبن بوك وباتر فلاي اللي بالظبط بقى ده التحريري الشهير بتاعنا كومبليكيشنز اوف فراكشر فالف I've discussed the complication of fracture fracture. بقولوا قدام حضراتكم مش كتير قوي طبعا. قدام حضراتكم دي عينات ما تسواش، يعني لو تشوفوا عليها مستريح. ده يتجاوز من الجنرال هيكتبوا الجنرال كلهم. يعني هتكتبوا جنرال كومبليكيشن local skin, muscle, nerve, nerve, bone, joint. What is complication of treatment? Complication for atrophy of the and so on. Local complication, visceral injury. صح؟ هترجعوا بعد بعد كل شيء بتاعك فيرس كلها هيزود عليها الانتر سيلف كرابشر بلاتك الانتر سيلف كرابشر بيرس هو طبعا جاي بيشتغل عشان يضربك في حتتين خليك تكتب عض وتكتب مثلك في نفس الوقت لا هتجيب بولك مازو ماري سايد والانفستيجيشن اه لا ثانيه واحده والهايبوكلينيك شوك هتشرح بالتفصيل في جنرال كومبليكيشن يبقى السؤال ده هو جاي في حتتين هيتفاجئ جنرال كومبليكيشن هتكتب هايبوبولينيا كويس قوي وفي اللوكال هتكلم على رابشر بلابل رابشر يوريثرا ان اديشن اللي مكتوب ده اللي هو مال يونيون ونان يونيون وداون يونيون هو ما بقى عامل عادي بقى مشاكل المسامير ومشاكل الجبس وتتنس وبقى حاجات اللي احنا حبيش تاني سبع ثمان صفحات كده حلوين ده اللي قدام حضراتكم ده طبعا ده تهريج لو تاخد بالكم انا كنت منقل لكم من كل حاجه عنوان افكركم انا اخد من جنرال هايبوبولينيا اخد من اللوكال بس في نيرف باور يبقى سايكيك نيرف يعني اقول لك ايه من كل بطلان ظهر انما هذه ليست الاجابه الاجابه عباره عن بتاكين مش ورده لا ورده من بطلان لا ورده من بطلان كمان اكشولي الاجابه هو النهارده مش نايم وصل السؤال تجاوب ازاي؟ ده سؤال كابتن عشان كده هو السؤال الوحيد التحليلي التلبس ما فيش حاجه تحليل منه غير الكومبليكيشن بس الباقي كله راح عشان اكسليت انما هو لو ناوي يسال في الجزء التحليلي كومبليكيشن وفراكشر تلبس لا حرفنه اوكي كلينيكال بيكشر كلينيكال بيكشر هم تو ايتم فيكتس بلس ديفورمي هاي كوتر فلاي ولا اوبن بوك طبعا دايما الطاغي في كلينيكال بيكشر فراكشر تلبس مش الجزء نفسه كومبليكيشن يعني اللي عايز يجي لنا انا مثلا هايبوبليني يجي لحضرتك بمشكله الرابشر دبل الرابشر الفيسترال انجيوري والهايبوبليني دايما مغطيه على موضوع الايه؟ القلب. طب في سؤال دايما بيتسال طبعا تفتكر عن اللي عنده فراكشر فيلز في سبيل استئجاز هيز ايبل تو بوت هيز ليمب اون ذا جراوند بالذات المكسور باب الليمب هيز ايبل تو ووك السؤال الثاني طب اللي مخلوع هيب جوينت عنده هيب جوينت ديسلوكيشن يقدر يمشي؟ نعم اللي هي دي مرتبه من الكتابي والرجل بتتكلم عادي ولا عرضه كده دي كانت بتتحرك من غير تفكير ولا كتاب عصر الكتاب كده الحمد لله ماشي ممكن كل شيء جاي في الزمان ده انت ما خدت الاسئله ما بتمشي بيتحركوا مع بعض وفي مجناتك تيم دي اندفين بيشتغلوا بلوتوث في بلوتوث كونكشن بيقول لك تابل هيد سكيمر بي عامة اللي عايز اوصله ايه؟ انا عندي جاي لحضرتك بجون ديسلوكيشن ده بيحط رجله على الارض مش قادر يمشي اللي جاي بفلفت مش قادر يمشي قال لك تعرف ازاي؟ طبعا الاكس راي ده وضحت الموضوع قال لك سام تايمز الاكس راي عندنا اضطراب من رفاهيه انا ما بحضرش اكس راي سام تايمز رفاهيه مش موجود الجامعة عطلان ما عندناش افلام ده في مصر يعني بس اربع مستشفى ما بتكلمش على اي حاجة تانية قال لك مرحب الجيش بيقول لك اتصرف وشاطرة تنزل بيقول العين على الترابيزة وانا استكلم عن الفلام بتاعه بقول له رايح حركة عليك خلص انا قال الفلايت ونيت بتاعت المومنت انا حركة كده لو في حركة معايا ثالثة اكيد الهاد فينا برسلنا بتقول على سكيورت انت فاكشة فلس ما ترى ما انا فاكشة ما هو مش قادر يتحرك ده من الفين هيموت خلاص انا قريبا ترايح تبقى شو مش انت تتحرك خالص قول انت ما تعملش حاجه انا بس هعمل كده طالما سكيورتي مش ممكن يكون سكيورتيتد هيتحرك في الهواء طبعا المفروض اكس راي المفروض بيزك هيومانيتي مش محتاج الكلام ده كله مش هتقول ده فراكشر ولا جون ديسلوكيشن نيجي للتريتمنت بقى اخر حاجه الهبل اللي انا قلته في الاول اللي هو مش عارف فراكشر عن كيف فيلك سباين فراكشر كونفكس مع الهبل العبيط ده اللي عامل ريسك بيدو انا جاز 6 ويك اون ستيرويد اللي كان بيجيب رحم ويروح دخلت في تقيل فاكر فراكشر فيلم اللي هي مش خاطر الامتحان في الام سي كيو ذا برايورتي ان ذا تري تو فراكشر بلبس از دايركتد اسينشلي تو هايبوبولينيا نمبر 1 فيترا انجري نمبر 2 والبلبس مؤكد العظم لو ما ضربش مش هيموتك لو حطيتك في مكسور بلبس النهارده وبكره بعد انا ما طلعتهاش ما فيش واحد فينا عنده عظمه مكسوره مات هو بيموت منين؟ من الهيماتوما والهايبوبولينيا يبقى العظم البرايورتي تري دايما دايركت تو هايبوبولينيا وسوفت تيشو ولا دايركتور العظم يبقى الامتحان عشان ام سي كيو عشان خاطري the priority in the management structure itself is directed many towards the community. Ah, they tell you. The priority in the management directed many towards the veteran NGO. Ah, if I act, it's a different kind. Tamam? The creation of the structure itself is, tamam? It's the first priority in the management. All about nothing. أنا أصلح واحدة وأنتوا تصلحوا الثانية. ذكاء. وأنا لازم أستفزكم عشان شغال مخكم. حياتي المتلقي مش هتنفع. الفترة بتاعتك مش هتنفع. هنفتح عليها تكشين انتجن. هتدخل إيد حضرتك في البلبس من جوه وتحطها لقدام. هتكتب مرحلة لورا. طب لازم ترجعها فورورد عشان تطلع مكانها. بعد ما ترجعها مكانها هتحط سهل جدا. هتثبت وشرايح ومسامير. هتحط لها شريحة هنا ومسمار ومسمار. وطبعا لو في فترة الانجي صلحها بالنسبة حلولي مشكلة الاوتون بوك فراش صلحوا ازاي فكروا شغلوا بالكوكو force yourself to use your brain عشان احنا بدنا نتكلم صح هتعمل انا بقى مش هقدر اقول لك الاجابه بس اقول لك بص انت عندك مشكلتين في العيان ده مشكله ان البلفس نصه ده بيسبيس مش قصاد بعض الاوبر بيسبيس تمام ده محتاج ان هو يتظبط تاني في مكانه عشان المشكله بتاعتي ده اوبر بوك لازم تتلم يتقفل كده تاني انا عندي دلوقتي كارتتين كارته ان الهنج بلفس بيسبيس اوبر هو مش غير قصاد بعض يبقى لازم ده ينزل تاني مكانه بعد ما ينزل مكانه كمان تاني in the open book ان انت كده بعيد طب ما عشان يلحق لازم يجي قصاد بعض you need to solve both problems ما هدي طبعا كان بيقول طبعا مش كتير العدلات دي هيبقى ليه لا لوز ما دي سهله عارف ان انا هشيل على رجليه هيجي قصاد بعض طيب وبعدين ما تحط دي في الديسبليت تاني هتبين ازاي العين هتقوم من البنك والعضلات تشتغل ما هتشيل عليه تاني لفوق انت شغلت على رجله صح عملت داون تراكشن ضبط الاول ديسبيت مين اللي هيجيب التراكشن ده؟ خليني الاول في ايام خوفه برافو عليك يا جبت التراكشن على بوهلر النهارده راح حطيتك في المسمار في السكه وحطيتك على فكره وحبل وتقيله وانت بتشيل كده الفكره والحبل والتقيله بيشدوا على التيجا بيشدوا على الفيبر والفيبر انترن ثرو ده اكيتاجم والهيب بتشد على لان كده لازم العمليات هتشيل عليه ايدك صح تكوريكت الابورد ديسبيسمنت بس مين اللي هيمشي التراكشن ده؟ انك تعلقني على بطل وحب وتقله ايه ويكون محطوط لازم بيرك يكون كده عشان انت بتشد عليه كده قال لك طب انت كده طلعت الابورد ديسبيسمنت مين اللي هيلمك؟ اوبن بوك قال لك تلبسه شورت جاب هيبي سبايك ده العيان ده متشخرب حضرتك حاطط له شورت جاب من اندرايكس لغايه ما يصح ومجنون على بطل وحب وتقله وخلهم في اربع شهور تعمل له خرم في الجبس من قدام عشان يمكتشف وخرم من ورا عشان يمكتشف هو ما بيقومش من السرير مشدود يجيب له حاجه تحط فيها يجيب له حاجه ينشنه قدام يعمل فيها مكتشف طبعا بيستخدمه بس ده خرم كنا بنكفر اكيد في 2007 اموري فان لا ما تنفعش عايزه تعمل لي تشيكس ان اوبن بوك ولا الاوبن ديسبليسمنت خد بالك انت عندك مشكلتين لازم يتحلوا بنستعمل التنس كيتر تكتير هو الجهاز دي زراعه بنشوف الموضوع بتصير بتاعك تنسيبه وقصد بعض ويركب الجهاز من الجنب هيخش طبعا يعدي يجي من الناحيه الثانيه مسامير عشان يمنع الابورد ديسبلاي يبقى في جهاز بيبقى راكب في الجنب بعد ما انت عملت داون تراكشن تو منتج ذا بلس من الجنب والجهاز الثاني هيبقى من قدام عشان ما تقرص عليه اللي بيبقى البلس يعني هو ركب له جهاز من قدام لدراك اكسترنال فيكتيتور هنا وهنا لو ما تقرص على الفريم ديفايس بتاعه هيلم الاوبن بوك وانذر وان الطول علشان يظبط بيقول لك دايما ايه هو ده الجهاز احسن حاجه ليه العيان عنده انستيزيا وانت شغال في العمليات العضلات كانت ضايعه خالص صح؟ انت الامور كلها كانت تحت في الشد والتظبيط اول ما بيفوق العضلات تشتغل بعد ما تكون ظبطته بتلاقي راح اتخطف مش زي الاول تاني الديسبليسمنت تاني اوتبوت انا مش ما انا معايا فريم ديفايس بتاع الزرار، الزرار الكبيره انا بعرف عليها اضيق واضبط ده انا عايز، يعني حتى لو عندي اقدر اضبطه غير ما اكون راكب شريحه جوه اوكي، وبعد ما كانت حركت شويه وكانت اديت شرايح في الاوبن فراكشر بيرد بتاعه شويه، يبقى دريتنت ميثود النهارده ان الاوبن بوب بيتثبت بايه؟ بزرازو الواحد يحط له فرانشيسكو توتي والمنظره من قدام خلاص. زمان كان بيتحط فيه سبايكر وشاف على ايه؟ على الحاج مغلف. ده بقى اللي هو كان قصد العزيز، يعني عايز تحدد لا كان هتلر ولا بيتسابه لحد مغلف، يعني هي كانت تستلم دايما لو عايز تتسابه واحده ولا مغلف لحد كاتره، لو عايز تتسابه ده احسان مغلف. ده زمان والنهارده مغلف وكاتره زمان النهارده.